وفرادتها مع غرابة حياتي، أو بالأحرى مع غرابة نهاية حياة صاحبها الفنان السوداني محمد حسين بهمس، الذي أرسلت للصديقة شيرين الشفعي ملخصا وافيا لحياته. ولد الفنان محمد حسين بهنس في أم درمان بالسودان عام 1972، درس في الجامعة الأهلية لمدة عام دراسي واحد، ثم تقدم باستقالته من الجامعة. سافر إلى فرنسا عام 2000، حيث عاش في فرنسا ما يقرب من السنتين. تزوج من فرنسية أنجب منها طفلا واحدا، ثم قامت الحكومة الفرنسية بترحيله بعد أن طلق زوجته. من هنا بدأت أزمته النفسية. عاد بهنس بعد حادثة انفصاله عن زوجته التي أثرت فيه نفسيا إلى الخرطوم، ليجد أن أخيه المقيم في بريطانيا قد توفي، ثم توفيت والدته، وأصبح يعيش في عزلة لمدة 3 أعوام. جاء للقاهرة لعرض لوحاته في معرض للفنون، وأقام بها فترة إلى أن وجد ميتا على أحد أرصفة وسط البلد بالقاهرة. حياة محمد بهنس تكشف طبيعته الإبداعية الشعرية الأدبية والروائية التي ظهرت في قصة راحيل. أقام معرضا لرسوماته وكان يعيش في وسط العاصمة المصرية، إلا أن سوء أوضاعه الاقتصادية جعله يترك منزله ويعيش مشردا في شوارع القاهرة وميدان التحرير. الفنان محمد بهنس فنان متعدد المواهب، فهو روائي وشاعر وفنان تشكيلي وعازف جيتار ومغن ومصور، وبعض لوحاته تزين قصر الإليزي في فرنسا، وقد شارك في عدد من المعارض في السودان وفي خارجها. له تجارب مختلفة في مجال الرسم الضوئي، إلى جانب كتاباته الشعرية والقصصية وروايته الأشهر راحيل التي أثارت الكثير من الجدل لدى النقاد. رحلت الآن قلبي سوف أهديك وحبي، ودموعي سوف تروي قصة الشوق بدربي، وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي، لست أنساك فحبي بين أضلاعي يلبي. نعود أصدقائنا لمنحوتة الفنان محمد حسين بهنس التي جعلها تحت عنوان التلاشي في الغربة. المنحوتة من نوعية المنحوتات المنقوصة، أي أنها ليست لشخص بكامله، وإنما هي أجزاء من شخص. المنحوتة مكونة من 3 أجزاء لشخص واحد، غالبا هو الفنان نفسه. الجزء الأول عبارة عن قاعدة ربما تكون من الجرانيت مثلا أو الحجر، وفوقها تمثال لجزء من الفنان وفي يده حقيبته، لكن المنحوتة ليست كاملة أو هي منقوصة كما ذكرنا، ففيها جزء قد تآكل من كتفه اليسرى وبعض صدره ووسطه وجزء من ساقه اليمنى. الجزء الثاني وهو منفذ على القاعدة نفسها، وهو جزء من جسم الفنان وقدميه والحقيبة نفسها، لكنه بدون رأس وأكثر تآكلا. الجزء الثالث تظهر فيها القاعدة نفسها وعليها فقط قدم التمثال، وبجوارها الحقيبة نفسها. الجميل في المنحوتة أصدقائنا أنها وضعت حين تم تصويرها على شاطئ مدينة مارسيليا كما يقال، وإن كنت أنا أميل إلى أنها وضعت حين تصويرها على شاطئ النيل في مدينة سودانية، حيث يبدو النهر وتبدو المدينة وهي تملأ فراغ المنحوتة. الصديقة شيرين الشفعي التي أرسلت لي صورة هذه المنحوتة تقول عنها وعن الشاعر: الشاعر عانى من متاعب الغربة، حيث توفي وهو مشرد في شوارع القاهرة، والمنحوتة في اعتقادي تعبر عن حياته الغير مستقرة التي كان يموت فيها شيئا فشيئا. وتضيف الصديقة شيرين الشافعي: أكثر ما لفت نظري أن الفنان جعل الإنسان يتلاشى ولم يتبق منه سوى الحقيبة التي ربما يكون فيها ما جمعه من مال في الغربة، أي أنه مات وهو ما زال مغتربا ولم يستمتع بماله الذي أفنى حياته لجمعه. من الجائز أنه لو اكتفى بالقليل وعاد لوطنه لكان حاله أفضل بكثير من حاله في غربته الطويلة التي قضت عليه. والتلاشي هنا ليس بالضرورة أن يكون موتا للإنسان، ربما هو موت معنوي فقط لبعده عن الوطن. أما الصديقة هناء أمين والتي أرسلت أولا لي صورة لهذه المنحوتة واقترحت علي أن أقدم حلقة خاصة في البرنامج عنها، فتقول عنها: التلاشي في الغربة، أو من الممكن أن يقال عنها ثمن الغربة، لأن الفنان قسمها لمراحل. تصوري أن الفنان بدأ المرحلة الأولى بأن الشخص عنده أحلام وطموحات يأمل في تحقيقها، ويبدأ التلاشي أو يبدأ دفع الثمن بالتدريج. الصورة الثانية تخيلت فيها عدم وجود الرأس تعبيرا عن أنه انهمك في تحقيق الهدف المرجو كآلة دون تفكير. أما الصورة الثالثة فقد ازداد فيها التلاشي حتى صار لا يتبقى منه سوى قدم وشنطة سفر. موطني يا عز ذاتي، يا ربيع الأمنيات، أنت لو تهت ملاذي عندما تقسو حياتي. أنت في القلب شراع كان لي طوق النجاة، سيظل العشق فيك ولهي حتى الممات. نبهتني الصديقة شيرين الشافعي إلى أن بعض المصادر تنفي نسبة المنحوتة، منحوتة التلاشي في الغربة، للفنان محمد بهنس، وتقول إنها من أعمال الفنان الفرنسي برونو كاتالانو. لكن الشبه الكبير بين الشخص في منحوتة بهنس وبين ملامح الفنان نفسه تجزم أو ترجح بأنه صاحب المنحوتة. وللفنان الفرنسي برونو كاتالانو بالطبع أصدقاءنا منحوتات قريبة الشبه بهذه المنحوتة، لكن منحوتة التلاشي في الغربة قدم فيها الفنان محمد حسين بهنس صورة لنفسه. وأنا أرى أصدقائنا أنه في هذا الفن، فن المنحوتات المنقوصة، يقدم الفنان للمشاهد رؤية تتطلب منه ليس المشاركة بالنظر والتأمل فقط، لكن تتطلب المشاركة الفاعلة بإكمال الجزء الناقص من العمل الفني. كأن الفنان يأخذ بيد المشاهد ليقول له: تعال معي نعمل سويا لاستكمال العمل، كل بطريقته. فهناك من سيرى أن العمل هكذا وهو ناقص أو منقوص له أبعاد فلسفية أعمق وأقوى مما لو اكتمل. وأنا أقف أمام هذه المنحوتة أصدقائنا أتساءل: هل الفنان في هذه المنحوتة كان هو يتلاشى، أم كان يبحث في سفره عن أجزائه الضائعة؟ جئت من شوقي يعاني في الهوى جور الزمان، أرسل الأشعار لحنا صادقا عذبا وحاني. وفي النهاية أصدقائنا لا أستطيع أن أقول أكثر ولا أجمل ولا أروع مما قالته صديقتي هناء أمين وشيرين الشافعي عن هذه المنحوتة، ولا أنسى أن أشكرهما على ما أعتبره إعدادا على أعلى مستوى لمادة هذه الحلقة. رحلت الآن قلبي، سفأهديك وحبي، ودموعي سوف تروي. قصة الشوق بدربي وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي لست أنساك فحبي. كنا معكم أصدقاءنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات، دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي الذي كان معنا بلمساته الفنية الرائعة. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.